لكن ما باع كله موجود الآن. نعم عليه كفارة. نعم أو أقل. كيف؟ حتى لو كان أقل فإنه ليس عليه، ليس عليه زكاة. كذلك لو كان عنده ألف وعليه عتق رقبة بألف فلا زكاة عليه في هذا الألف، بناء على أن الدين يمنع وجوب الزكاة. طيب يقول المؤلف: إذا ملك نصابا صغارا عقد حوله حين ملكه، ما معنى العبارة؟ إن ملك نصابا صغارا، ملك نعم صغار نعم الحبوب ما بصغار وكبار يا شيخ. لا صغار منه، صغار يعني صغار من الغنم. طيب صغار كالكبار يعني حوله من اول ما ملك، يعني اذا يعني لو اشترى مثلا بهمه 40 بهمه انعقد حوله من حين ملك، من حين ملكه. طيب لكن يشترط ان تكون سائمه، يعني لا تتغذى باللبن، فإن كانت تتغذى باللبن فإنه لا ينعقد الحول لأنه لا زكاة في غير السائمة. واضح يا جماعة؟ طيب رجل يملك 100 درهم أي نصابا يا خالد، وفي أثناء الحول سرق منه 5 دراهم أصبر. ثم بعد ذلك كسب 5 دراهم، هل يبني على الحول الأول أو يستأنف الحول من جديد؟ رجل عنده 100 درهم أي نصاب سرق منه 5 دراهم، ثم بعد ذلك رزقه الله 5 بدل التي سرقت، فهل يبني على الحل حول الأول أو يستأنف الحول من جديد؟ لماذا؟ في حكم معدوم سرق. نعم. يعني لما نقص النصاب انقطع الحول، فإذا عاد النصاب استأنف حولا جديدا. طيب. وفي أثناء الحول، قلنا في أثناء الحول، في أثناء الحول يعني قبل تمام الحول. ما هو هذاك؟ في عروض التجارة، هذاك في عروض التجارة. إذا أبدله بجنس انتقل وهمك إلى إذا ما أبدله، إذا أبدله. طيب إذا ناقص النصاب في أثناء الحول انقطع النصاب، انقطع الحول، فلو عاد ابتدأ حولا. طيب رجل عنده غنم، فلما مضى نصف الحول باعها ببقر، تقول لها انعم، لماذا؟ إيه أنت من الذي أجاب؟ ها؟ لا السؤال الأخ، عنده غنم نصاب من الغنم وفي أثناء الحول باعه بنصاب من البقر، هل ينقطع الحول أو يبنى على الأول؟ ينقطع الحول لأنه أبدله بغير جنسه، إذن يستأنف الحول. طيب